يلبلش ابدع بذكري محمد ما يديش فعلنا يا البالة ولا إله البالة يلبلى يشفع لنا من جهنم نارها والحما يلبلى ولا إله البالة يلبلى علي علي يا جمال جمال الله علي يلبلى ولا إله البالة يلبلى والقاتل والجعله علي يلبالة ولا إله البالة يلبالة يا ريتني ضيري واضر لجوب بيتنا يلبالة ولا إله البالة يلبالة واسمع زجل المدائع وسطي واننا يلبالة ولا إله البالة حسن حسن يا حسن يا نادي شلقا شتاي يا البالة ولا إله البالة يالبالة والقعشة الراوية أروى من الساقية يا البالة ولا إله البالة يالبالة يا ليتني لابن عمي قبع والله قميص يا البالة ولا إله البالة يالبالة ولبس الليلة الجمعة ويوم الخميس يالبالة ولا إله البالة يالبالة يا ليتني لابن عمي حقة البردقان يالبالة ولا إله البالة يالبالة وبردق الشيخ والعقال لي في المكان يالبالة ولا إله البالة يالبالة شختم بذكري محمد ما يديش فعلنا يالبالة ولا إله البالة يالبالة يشفع لنا من جهنم نارها والحماء يالبالة ولا إله البالة يالبالة ولا إله البالة يالبالة ولا إله البالة يالبالة ولا إله البالة يالبالة ولا إله البالة يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب نايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب هايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب هايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب هايم أصبر تصبر على نفسك وإلا مت أصبر تصبر على نفسك وإلا مت أصبر تصبر على نفسك وإلا مت أصبر تصبر على نفسك وإلا مت لو ما يبغين حمامك الهوى ياكل لو ما يبغين حمامك الهوى ياكل لو ما يبغين حمامك الهوى ياكل لو ما يبغين حمامك الهوى ياكل أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع أو يجمد الماء عسل والنخل يزرعته أو يجمد الماء عسل والنخل يزرعته أو يجمد الماء عسل والنخل يزرعته أو يجمد الماء عسل والنخل يزرعته أو تغرف البحر بالحج وإلا مت أو تغرف البحر بالحج وإلا مت يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم يا مسلم يا عباد الله أنا الهايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب نايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب نايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب نايم وأنا الذي تحت شباك الحبيب نايم أصبر تصبر على نفسك وإلا أصبر تصبر نفسك وإلا اصبر تصبر على نفسك وإلا اصبر تصبر على نفسك وإلا لو ما يبيض حمامة الهوى يا قل لو ما يبيض حمامة الهوى يا قل لو ما يبيض حمامة الهوى يا قل لو ما يبيض حمامة الهوى يا قل أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع الله ما بين الضبا والحب أو يجمع عسل والنخل يزرع أو يجمع الماء عسل والنخل يزرع أو يجمع الماء عسل والنخل يزرع أو يجمع الماء عسل والنخل يزرع الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الذي يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد سبحانه ما أكرمه سبحانه ما أكرمه سبحانه ما أكرمه سبحانه ما أكرمه الحمد لله حالنا الحمد لله حالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يحصى والأسنان رقمه يحصى والأسنان رقمه يحصى والأسنان رقمه يحصى والأسنان رقمه حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا طيبا حمدا الليالي المظلمة حتى الليالي المظلمة حتى الليالي المظلمة الحمد لله خالقا الحمد لله خالقا الحمد لله خالقا الحمد لله خالقا إنسان حكا وضعمه إنسان حكا وضعمه إنسان حكا وضعمه إنسان حكا وضعمه أول صفاته من حقي أول صفاته من حقي أول صفاته من حقي أول صفاته من حقي إن لم يكن شيء معظمه إن لم يكن شيء معظمه إن لم يكن شيء معظمه إن لم يكن شيء معظمه الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الحمد لله الذي يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه يعلم بما لا نعلمه الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد سبحانه ما أكرمه سبحانه ما أكرمه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حبذا ليلة وجمع جميل جمع الله شملنا بسرور الله الله الله الله الله الله الله الله يا ضيوف المقام اهلا وسهلا هكذا هكذا الوفا والحمية الله الله الله الله الله الله الله الله حمد الله ذو الجلال تعالى وله الحمد بكرة وأصيلا الله الله الله الله الله الله الله الله يا ضيوف المقام اهلا وسهلا ولكم في الفؤاد اغلى محلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو علمنا قدومكم لا فرشنا مهجة القلب او سواد العيون الله الله الله الله الله الله الله الله جمع الله شمل كل محب فله الحمد بكرة وعشية الله الله الله الله الله الله الله الله قد أتيناك حاملين التهاني دفعتنا محبة يمنية الله الله الله الله الله الله الله الله حبذا مجلس وفرح جميل أشرق الكون بالوجوه المضية الله الله الله الله الله الله قد هجرنا صنعاء والأهل شوقا وأتينا بري سوارا وسهلا الله الله الله الله الله الله الله الله بارك الله فيكم ولتعيشوا في هناء وفرحة أبدية الله الله الله الله الله الله الله الله مجلس تمت المحاسن فيه وعليه سرور أنت حلية الله الله الله الله الله الله الله وصلاة السلام تفشى في كام الرسل والهار بكرة وعشية الله الله الله الله